بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، تأليف مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجة الذكري. كلمة لا بد منها. الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وجعله خفيا لا تراه العيون، وجعل منه الصالح والمفتون، ولم يجعل له على الإنسان من سلطان إلا ما كان من وسوسة وتزيين الشيطان. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وبعثه إلى الناس أجمعين، وصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين. وأوحى إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن 1-2. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أخبر في محكم كتابه أن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بما فيه صلاح الناس أجمعين، وأنزل عليه قوله المبين: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. المؤمنون 97-98. صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما أرجو ثوابهما يوم الدين. أما بعد، فإن عالم الجن زاخر بالأسرار والغرائب والعجائب، ولذا فالناس يشتاقون لمعرفة هذا العالم. والباحث عن الجن في لغة العرب ليدهشه كثرة الكلمات الدالة عليه مباشرة أو غير مباشرة، فهناك أسماء للجن خاصة على الحقيقة أو المجاز، وأسماء لاقترانهم بالإنس عام، وألفاظ لإيقاعهم بالإنس واتصالهم بهم. وهناك أعلام للجن وللأرض التي يحلون بها، ولا يكاد الباحث يستتم ذلك إلا بجهد التقري والتحري والاستقصاء. ولا عجب إذا كان هذا حظ الجن في لغة العرب، فقد آمنوا بوجودها وبقدرتها على الخوارق، وعدوها أصنافا ومراتب، وفرقوا بين الأخيار منهم والأشرار، ونسبوا إليها كل مجهول معمى، كما يقول الأستاذ محمد شوقي أمين سكرتير المجمع اللغوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ما للجن من أثر عميق في حياة العرب. وقضية وجود الجن أساسا حسمها الدين، حيث أشار القرآن الكريم إلى وجود مخلوقات يطلق عليها اسم الجن، منهم الصالحون ومنهم ما هو دون. وقد أفاض المفسرون في تفسير ما جاء عن الجن في القرآن، متناولين أسماءها وأجسامها ومن يأكل منها وما يأكله أو ما لا يأكله، مستعينين بما ورد في الأخبار والأحاديث في هذا المجال، إلى جانب بعض الإسرائيليات والتلموديات التي حسبوها سندا محققا عند أصحابها الأولين، وما كانت غير أحاديث يتلقفونها ممن تقدمهم، لأنهم لم يفهموا كتبهم فالتمسوا فهمها بمعونة من تلك الأحاديث. وقد يتملك بعضنا العجب من إنسان القرن 20 الذي شهد بنفسه التطورات الخطيرة في مجال العلم، وقفز قفزات حضارية هائلة بفضل تفكيره العلمي والمنطقي، كيف يؤمن بغيبيات لا تقع في مجال حواسه ولا يمكن إخضاعها للتجريب العلمي؟ فعلى الرغم من أن هذا التطور الحضاري المبني على التجربة العلمية التي يمكن إعادتها تحت ظروف مختلفة ونخلص منها بحقائق ثابتة لا مجال للشك فيها مما يسمى بالمنهج التجريبي، قد بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وثبت أقدامه مع بداية القرن التاسع عشر، وأحرز تقدما هائلا أضاء البشرية بنور الكهرباء وسهل اتصالات البشر باستخدام الموجات الأثيرية، وحقق انتصارات في اكتشاف الجراثيم التي تهاجم الإنسان، وعرف كثيرا من كيمياء الجسد البشري التي تساعدنا على معرفة أمراض هذا الجسد حتى نعيد إليه السلامة والاتزان. على الرغم من هذا كله، وفي ظل هذا التطور المذهل، تطل علينا بين الحين والحين ظواهر يحار فيها العقل ولا يمكن إخضاعها للتجربة العلمية، على رأسها ظاهرة الجن. فهل نقول كما قال بعضهم: حديث خرافة يا أم عمرو؟ لسنا معهم، فالذين ينكرون الجن ينكرون القرآن، ثم هم ينكرون أن يكون وراء العالم المادي عالم روحاني له خصائص أيدها العلم الحديث تأييدا صريحا لا يتنكر له إلا جاهل أو جاحد. وقد انتشرت الآن دراسة الباراسيكولوجي في جميع أنحاء العالم، والهدف من دراستها هو تسجيل الظواهر غير المألوفة بأسلوب علمي ومنهج علمي. ويمكن القول كما يقول الدكتور رؤوف عبيد عضو الجمعيات الدولية للبحث الروحي، إن الباراسيكولوجي قد قطع مرحلة كبيرة في أبحاثه، وأن مسألة دوام الحياة الإنسانية بعد موت الجسد المادي أصبح حقيقة مقررة. أما من ناحية وجود كائنات أخرى غير منظورة، وهي ما يطلق عليه الجان أو القرين، فهي قضية لم يحسمها العلم. وإذا كان العلم يطلع علينا كل يوم بجديد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فإن علينا نحن المسلمين أن نتمسك بما جاء عن رب العالمين. وقد يستسيغ المرء كما يقول الشيخ الباقوري رحمه الله: من الملحد أن ينكر الجن وأن يبالغ في الإنكار، ولكن داهية الدواهي أن ترى منتسبا إلى الدين ينكر الجن والشيطان، فينكر القاعدة الوحيدة التي ينتظم بها أمر دينه وأمر دنياه. ولقد ميز الله المؤمنين عن غيرهم بأنهم الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد أمر يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن، فلا مزية للمؤمن إلا أن يؤمن بالغيب. ويقول فضيلة الشيخ الشعراوي: إن قضايا الدين في الأمور الغيبية الإيمان بها واجب، وليس مهما أن نعرف الكيفية، فإن الإيمان له قمة، وقمته أن تؤمن بالله، فإذا آمنت بالله باختيارك ودخلت على القمة بعقلك فتقبل عن الله كل ما يقول لك، وسعه عقلك أم لم يسعه. وإذا كان العلم يكشف لنا كل يوم مستورا مما كان غيبا عنا ثم صار الآن مشهدا، فإننا نحن المسلمين نزداد كل يوم يقينا بأن ما جاء به رسولنا عن ربنا هو الحق، وما قاله صلى الله عليه وسلم هو الصدق. ومن هنا كان هذا الكتاب الذي وفقني الله وأعانني على إخراجه وهو دعوة صريحة إلى تجريد التوحيد وعبادة الله وحده، ونهي عن البدع والخرافات والأساطير التي سادت بين الناس قديما وحديثا. فهذا الكتاب يقدم للقارئ عالم الجن على حقيقته وكما هو دون إفراط ولا تفريط، إذ هو يستند إلى القرآن والسنة والآثار وأقوال العلماء التي تكشف لنا أسرار هذا العالم عالم الجن. وقد رأيت أن أسرار هذا العالم لا تنكشف ولا يتم بيانها إلا بالخوض في هذه الموضوعات: حقيقة عالم الجن وطبيعته، تكليف الجن، الجن في حياتهم الخاصة، الجن والعلم، الجن والأنبياء، متفرقات من هنا وهناك، مظاهر الصراع بين الشيطان والإنسان، أسلحة الشيطان في مواجهة الإنسان. وقد جاءت هذه الموضوعات مشتملة على كل الأمور التي تشغل بال الإنسان، ومجيبة عن كل الأسئلة التي تخطر بذهنه. وقد حرصنا على أن نقدم الحقائق في سهولة وبساطة وصدق، والله من وراء القصد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مصطفى عاشور، القاهرة، في ذي القعدة، سنة 640 من الهجرة، يوليو سنة 86 من الميلاد. الباب الأول: حقيقة عالم الجن وطبيعته. ثبوت عالم الجن، حقيقة الجن، مما خلقوا ومتى خلقوا وما أنواعهم، وهل لهم أجسام وما أسماؤهم، وهل لهم قدرة على التشكل وما مدى قدراتهم وإمكاناتهم، وهل يموتون، وكيف يمشي الشيطان، وما أكثر وقت ينتشر فيه الشيطان، وأين عرش إبليس، رنات إبليس الأربع، الأعمال التي سبق فيها بني آدم، أهو من الجن أم من الملائكة، هل الجن يحسدون، وهل ينالنا أذاهم. ثبوت عالم الجن. اختلف الناس قديما وحديثا في ثبوت الجن ونفيه، فمنهم من أنكر وجودها إنكارا كليا، وزعم البعض أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيها. واعترف طائفة من أصحاب الروحانيات بوجود الجن، إلا أنهم يسمونها بالأرواح السفلية، وزعموا أن الأرواح السفلية أسرع إجابة، إلا أنها أضعف، وأما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة، إلا أنها أقوى. وزعم بعض المشركين أن المراد بالجن أرواح الكواكب، أما الغالبية من الناس فيؤمنون بوجود الجن. والذين ينكرون وجود الجن يستدلون بأدلة عديدة، غير أن عمدة أدلتهم هو أنهم لا علم عندهم بوجودهم. والرد على هؤلاء المنكرين ميسور للغاية، إذ أن عدم العلم ليس دليلا، وقبيح بالإنسان العاقل أن ينكر وجود الشيء لعدم علمه بوجوده، وهذا ما نعاه الله تعالى على الكافرين حيث قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يونس 39. وعلى سبيل المثال، هل عدم سماعنا للأصوات التي يعج بها الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها، حتى إذا اخترعنا الراديو والتلفزيون وأمكنهما التقاط ما لا نسمع صدقنا بذلك؟ وتلك المخترعات العصرية التي لا يمكن لأحد أن يشكك فيها، هل كان يمكن لإنسان عاش في الماضي أن ينكر إمكان أو احتمالية وجودها لو أخبره ثقة بذلك؟ ولم يخالف أحد من طوائف المسلمين كما يقول ابن تيمية في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا إليهم. وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك، وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. وقد قامت الأدلة على وجود الجن بالتواتر والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وبالمشاهدة والمعاينة. أما التواتر فإن أخبار الأنبياء قد تواترت بوجود الجن تواترا معلوما بالضرورة، ولما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا تعرفه الخاصة والعامة لم يكن لطائفة من المنتمين إلى دعوات الأنبياء أن تنكر وجودهم. وأما النصوص والآيات القرآنية التي تدل على وجود الجن فكثيرة، نذكر منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هامش: الذاريات 56، انتهى الهامش. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن الآية 6. وقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الجن آية 1. وقوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الحجر 27. وأما الأحاديث النبوية فمتعددة، نذكر منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجن 3 أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. رواه الحاكم والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. وتوجد كثير من الأحاديث التي تدل دلالة قاطعة على وجود الجن، سيأتي ذكرها في صفحات هذا الكتاب. أما عن مشاهدة الجن ومعاينتهم فقد أخبرنا الثقات قديما وحديثا أنهم بالفعل قد شاهدوا الجن، وسنورد إن شاء الله في هذا الكتاب كثيرا من تلك المشاهدات التي أخبر بها الثقات، غير أنه لا بأس أن نعطي القارئ مثلا على ذلك هنا. فقد قال الأعمش وهو عالم جليل القدر: تروح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قالوا: شرنا. وإسناد هذه القصة صحيح إلى الأعمش كما قال الحافظ أبو الحجاج المزي. إذن فوجود الجن أمر ثابت دل على ثبوته التواتر والقرآن والسنة والمشاهدة. ولكن قد يسأل سائل فيقول: ولكن من هم الجن الذين تحاولون إثبات وجودهم؟ والجواب على ذلك في الفقرة التالية: من هم الجن؟ الجن مخلوق من مخلوقات الله تعالى، يفترق عن الإنسان والملاك، ولكن بينهم وبين بني آدم قسطا مشتركا في الصفات، مثل صفة العقل والتمييز وصفة الحرية والقدرة على الاختيار بين الحق والباطل والصواب والخطأ والخير والشر. ويباينون البشر في أشياء جوهرية أهمها الأصل، حيث أن أصل الجن يختلف عن أصل الإنس. وهذا هو موضوع حديثنا في النقطة التالية: المادة التي خلق منها الجن. أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق الجن من النار، وذلك في آيات متعددة، مثل قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، الحجر 27. وقال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، الرحمن 15. والمارج هو طرف اللهب، كما أخبر ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفي رواية: من خالصه وأحسنه. وقال النووي: المارج اللهب المختلط بسواد النار. هامش انظر مسلم بشرح النووي، انتهى الهامش. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أن الجن خلق من نار، حيث قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم عن عائشة في كتاب الزهد. ولكن قد يسأل سائل: إذا كان الله أخبر أن الجن خلق من نار، وأخبر أن الشهوب تضرهم وتحرقهم، فكيف تحرق النار النار؟ والجواب على ذلك أن الله تعالى أضاف الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار. والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين، وليس الآدمي طينا حقيقة، لكنه كان طينا، كذلك الجان كان نارا في الأصل. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين، الإبهام والتي تليها: ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. ومن يكون نارا محرقة كيف يكون ريقه باردا؟ ولو كانوا باقين على عنصرهم الناري لما كان لهم ريق. ومما يدل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدو الله تعالى إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، هامش رواه النسائي عن أبي الدرداء، باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة، انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن خنبش: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية، وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرعب. قال جعفر: أحسبه. قال: جعل يتأخر. قال: وجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. وبيان الدلالة منه أنهم لو كانوا باقين على عنصرهم الناري وأنهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان أو العفريت منهم بشعلة من نار، ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه، كما يحرق الآدمي النار الحقيقية بمجرد اللمس. فدل على أن تلك النار انغمرت في سائر العناصر حتى صار البرد ربما كان هو الغالب في بعض الأحيان، إما للأعضاء نفسها أو لما تحلل من البدن كاللعاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لعابه. ولا شك أنهم يأكلون ويشربون مما نأكل منه ونشرب، ويحصل لأجسامهم بذلك نمو وبقاء على حسب المأكول. في مأكولهم الحار والبارد والرطب واليابس، فهذا مع التوالد قد نقلهم عن العنصر الناري وصار فيهم الطباع الأربعة: هامش أي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. انتهى الهامش. متى خلق الله تعالى الجن؟ جاءت أقوال كثيرة في تحديد زمن خلق الجن، إلا أنها كلها لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. من هذه الأقوال روى ابن بشر القرشي في المبتدأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خلق الله تعالى بني الجان قبل آدم بألفي سنة. وقال بعضهم: عمروا الأرض ألفي سنة. وقال آخرون: أربعين سنة. وكما سبق لنا القول فإن هذه الآراء لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، ولذا فلا عبرة بها. وكل ما نستطيع قوله في هذا الصدد هو أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس، لقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الحجر 26-27. فقد بين الله في هذه الآية أن الجان مخلوق قبل الإنسان. أنواع الجن: الجن ثلاثة أنواع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. أخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. وأخرج ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف، صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح في الهوى، وصنف عليهم الحساب والعقاب. انتهى الوجه الأول.